الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني، كان من جملة ما أنعم الله تبارك وتعالى به على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن جعل شريعتها مستقلة عن الشرائع السابقة وأن أتم لها دينها ومنهجها وهديها وسمتها حتى تكون أمة مستقلة بكل معاني الاستقلال، لا تحتاج في البداية في معرفة عقيدة أو في معرفة شريعة إلى غيرها من الأمة. وكذلك تندرج نهجا قريبا يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يشرف عليه وينميه ويكبره حتى يكتمل البناء، بناء مستقل بكل معاني الاستقلال. أقول هذا كان من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، لأن هذه الأمة لو كانت امتدادا في التشريع للأمم السابقة لظلت كما ظلوا. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة يقرأها أعجبته، يبدو كان فيها بعض المواعظ أو نحو ذلك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجهه وقال: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، فبهذا وأنا بين أظهركم، يعني أتريدون هداية من غيري وأنا بين أظهركم؟ والله لو أن موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. لو أن موسى الذي أنزلت عليه التوراة وخصه موجود وحي لما وسعه دينا إلا أن يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه، وذلك أن الله قد أخذ الميثاق والعهد على كل الأنبياء أنه إن بعث النبي محمد وهم موجودون أن يؤمنوا به وأن يتبعوه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. لا واضحه في المعنى، وهي ان الله قد اخذ العهد والميثاق على جميع الانبياء بما اعطاهم من كتاب وحكمه، اي بهذه النعمه عليهم انه ان بعث محمد صلى الله عليه وسلم وجاء مصدقا لما معهم. فهذه من اكبر ادله نبوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه، فقد كان أميا لا يقرأ ويكتب، وجاء بأخبار تصدق ما عند هذه الكتابين، علما أنه لم يطلع عليه، ما اطلع على ما في التوراة ولا ما في الإنجيل، وأتى بآلاف الأخبار فيما أوحى الله عز وجل إليه كلها تصدق ما عند أولئك. وكان هذا من أعظم أدلة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، يعني والله لتؤمنن به، ولتنصرنه، يعني والله لتنصرنه. فتن من الله عليهم وعجب ان ينصروا هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اقررتم واخذتم على ذلكم اصري، اي عهدي؟ قالوا: اقررنا. قال: فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. فالانبياء جميعا هم تبع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه لو بعث وهو فيهم. ولذلك كانت صلاته بالانبياء في اسرائه صلى الله عليه وسلم دليلا على هذا، دليلا على تقدمه وعلى أنه النبي الإمام صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إذا نزل عيسى بن مريم فإنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم الإسلام، يقوم بالإسلام، يحكم به، يضع الجزية ويأخذ الخنزير ويكسر الصليب ويؤذن بالصلاة، صلاة المسلمين، ويصلي خلف رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكل هذا إلزام لأن النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم هو النبي الإمام. لا شك أقول هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة أن تأتي هذه الأمة مستقلة على هذا النحو، ولا تحتاج في الهداية إلا أن تنبش في سنة التراث السابق، تراث التوراة أو تراث الإنجيل أو غير ذلك، عن مكان الهداية أو مكان التشريع، بل التشريع الكامل والهداية الكاملة والسمت الكامل والهدي الكامل والخلق الكامل، كل ذلك قد جاء به النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. للأسف أن هذه البديهية بديهية جدا في الدين وجزء من العقيدة تناساها المسلمون، نسي المسلمون، نسوا أنهم خيرون بهذا، وأن رسولهم خير الرسل صلى الله عليه وسلم، وأن الله قد اختار لهم ما لا يستطيعون هم أن يختاروا لأنفسهم. يعني لو كان اختيارنا لأنفسنا والله ما اخترنا مثل هذا، اختار لنا الله تبارك وتعالى الخير كله، اختار لنا أن نكون خير أمة، وأن نكون بشريعة مستقلة، شريعة هو سبحانه وتعالى الذي أكمل بناء وأتمه ووضع تصميم هذه الشريعة، سواء منها ما يتعلق بمعرفة الرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته والآخرة، وأنا أستخدم لفظ الشريعة هنا بالمعنى العام، بالمعنى الأعم وليس بالمعنى الأخص اللي هو يعني الأعمال فقط، بل أعلم شريعة محمد كل دينه أعني دينه كله عقيدة وشريعة، عقيدة وعملا. أقول الذي وضع ذلك وبينه وفصله وأكمله هو الله سبحانه وتعالى، وامتن علينا بهذا فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لو أن الناس اختاروا لأنفسهم والله ما اختاروا مثل هذا، ما اختاروا شريعة كاملة على هذا النحو تجعلهم خير أمة، تبني فيهم خير بشر على الأرض، خلقا واستقامة وعقيدة وفهما وعلما، تبني لهم خير مجتمع، مجتمع للمحبة والسلام والأخوة تحت رحاب لا إله إلا الله محمد رسول الله، تؤلف بين قلوبهم، تذهب الشحناء والبغضاء من بينهم طبعا لو طبقوها وقاموا بها، شريعة كاملة بكل معاني الكمال، تضمن لهم العلم في الدنيا والآخرة والنصر والتنفيذ، هذا في الدنيا، فكيف في الآخرة؟ تضمن لهم جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، جنة صفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى، تضمن لهم ملك عظيم، ملك عظيم كبير لكل واحد فيهم، لكل واحد فيهم، أدنى أهل الجنة منزل رجل يخرج من النار يحبو، ثم يناديه الله عز وجل على باب الجنة فيقول له ادخل الجنة، فيدخل فيرى أنها من ثلاث ما في مكان له، فيقول له الله تبارك وتعالى ألا ترضى أن يكون لك مثل الأرض وعشرة أمثالها، فيقول وتهجر لي وأنت رب العالمين، يعني أنا ما واجب مكان في الجنة أجلس فيه، فكيف أجد مثل الأرض وعشرة أمثالها، فيضحك الله منه ويعطيه هذا، يعطي هذا الملك، هذا أدنى إنسان أقل إنسان منزلة في الجنة من هذه الأمة، يقول النبي إني لا أعرف اسمه واسم أبيه، فإذا كان هذا الملك العريض العظيم الذي يحققه هذا الدين الكريم دين الله عز وجل برضيه، أقول للأسف أن ينسى المسلمون هذا كله وينطلق، ينطلق لأي شيء، اختيار عقائد واستيراد مناهج واستيراد شرائع والتلفيق من هنا ومن هناك ورد شريعة الله ورد عقيدة الإسلام، بل للأسف وصفها بالجمود والتقوقع وأنها سبب البلاء كله وسبب الفشل كله وأن كل مطالبنا إنما هو من هذه الشريعة. يا سبحان الله، يعني كم في هذا الكلام من الإجرام، كم في هذا الكلام مما يسخط الله تبارك وتعالى. الرب الذي اختار الشريعة والمنهج التي تحقق كل خير في الدنيا والآخرة نقول له لم تختر لنا إلا ما هو شر وإلا ما هو بلاء وإلا ما يحقق فرقتنا. من آل الناس يقول الإسلام هذا يحقق الفرقة، إذا عدنا للإسلام عدنا للفرقة وعدنا للإحن والبغضاء، علما أن الله عز وجل امتن على المسلمين بأن لولا الإسلام لبقوا متفرقين وأن الله وحدهم بهذا الدين، كما قال تبارك وتعالى كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال النبي وألف بين قلوبهم، لو أنفقتنا في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الله يقول الدين يؤلف بين القلوب وينشئ التسامح وينشئ المحبة وينشئ الأخوة. والنبي يقول مثل من في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سعر الجسد بالحمى والسهر. ونحن نقول لا، العودة إلى الدين عودة إلى الفرقة والخصام والخلاف، بل عودة إلى الجمود والتقهر. الدين الذي يخبر الله عز وجل به أن التمسك به معناه العزة والنصر، ويقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ويقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ويقول وعد الله لأغلبن أنا رسلي إن الله قوي عزيز، ويقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ونحن نقول لله لا، كل هذا غير صحيح. للأسف ما قالت كثير منا رد لكلام الله عز وجل ورد للقرآن والقول بأن هذا الدين لا يحقق السعادة ولا يحقق النصر ولا يحقق التمكين، وإنما يحقق الفرقة والشقاق والهزيمة والاندحار. أقول للأسف للأسف أن يختار الله لنا ما نستطيع نحن مهما فعلنا أن نختاره لأنفسنا، وكيف يمكن أن نختار لأنفسنا؟ كيف يمكن لو خلانا الله عز وجل بلا رسالة وبلا هداية وبلا أمة أن نختار لأنفسنا عقيدة سليمة ومنهجا سليما يحقق؟ أقول ما حقق، ما حققه. الإسلام لن يجرب من غير، الإسلام جرب، الإسلام جرب وانتهى، جمع أمة من الشتات أنقذها من الهلكة والضياع، جعلهم سادة وملوك أبد الدهر. فلم نجرب الإسلام من جديد حتى نقول لا والله الإسلام سيصنع وسيصنع، بل نقول صنع وصنع. يمكن كان الناس الأول في أول نزول الوحي يتشككون، يتشككون في قول الله عز وجل عندما كان يقول مثلا سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لأستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ربما كان يقول الناس في ذلك الوقت هذا الأمر لا يتحقق، كيف يتمكن أو تتمكن هذه الحجلة المستضعفة التي تبيت ليلها خائفة من أن يتخطفها الناس من أن يكون لها دين ممكن وعلم قائم وسيف قائم، فضلا عن أن تنتصر على كل من في الأرض من أعدائها، وقد كان كل من في الأرض أعداؤها، كان كل من في الأرض أعداء لهذا الدين. أقول لعل التكذيب قد كان عند نزول الوحي، أما أن يكون التكذيب بالوحي بعد 14 قرن تحقق من خلالها كل ما قاله الله تبارك وتعالى من نصر لهذه الأمة ومن تمكين ومن علم، ولم يتحقق الذل والهوان الذي نحن فيه إلا بترك هذا الدين وبضياعه، وإلا من أن قام فينا خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله إلا كان له من أصحابه أنصار وحواريون يهتدون بهديه ويستنون بسنته ثم إنه تخلق من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردة. أقول للأسف لم ننهزم هذه الهزيمة إلا بعد أن نشأت فينا هذه الخلوف. هؤلاء الخلف المخالفون لسلفهم ممن يقولون ما لا يفعلون إما ناس يتشدقون بالإسلام وهم ليسوا حوله وليسوا على مستواه وليسوا على عقيدته ولا على منهجه كلام نذكر منهم كلام للدين لكن عند اختلال واقعهم وحقيقتهم فأبعد الناس عن الدين منافقون يقولون ما لا يفعلون ثم هناك من يفعل ما لا يفعل ثم إنه تخلق لبعضهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون يعملون بما لم يؤمروا به من خير الله ولا من خير رسوله وإنما بأهوائهم وهم يستوردون شرقا وغربا وهذا للأسف أصبح حال الأمة في الأعم الأغلب فيما متشدق بالإسلام ليسوا حوله وليسوا معه كلام معسول ولكن واقع سيء في غاية السوء وإن للأسف هاربون من هذا الدين معادون له ولكن تبقى قلة قليلة قلة قليلة هي التي على الحق هي التي وافق قولها وعملها وهؤلاء هم الذين يقول النبي إنهم يجب عليهم أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر وأن يحاربوا فريقين أن يحاربوا أهل الشعارات الذين لا يصدقون وأن يحاربوا أهل الإلحاد والكذب والفجور الذين يفعلون ما لم يأمرهم به الله تبارك وتعالى ورسوله فالنبي يقول لهذه الطائفة المرتدية من أتباع الرسل فمن جاهدهم من جاهد الفريقين المنافقون وأشكالهم والكفار فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أقول للأسف ما جاءنا البلاء إلا أن نفكر في الدين ولكن لابد أن تبقى هذه الأمة أن تبقى الحياة فيها تصاغي مصائب ونكسات ولكنها تعود ولا تزال طائفة من أمة محمد على الحق ظاهرة لا يضرهم من قبلهم ولا من خالفهم حتى يقاتل آخرهم الدجال على كل حال هذه مقدمة لموضوع موضوع هذه الأمة التي يناديها الله عز وجل صباح مساء في كتابه أن عودوا إلى الدين عودوا إلى الدين الذي اخترته لكم والذي به عزكم وتمكينكم ومجدكم ولكن للأسف نحن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الخزة بالخزة حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه قياس الله اليهود والنصارى قال من الناس إلا أولئك أقول للأسف أن نترك الهدي الصحيح والدين الصحيح والعقيدة المقية الصحيحة والشريعة الصحيحة ونبدأ للاستيراد والاقتباس والاتباع سنن من كان قبلنا من الضالين والمغضوب عليهم وكذلك من الكفار من الكفار الأصليين قيل للنبي أيضا فارس والروم قال ومن الناس إلا أولئك وفارس لم تكن أهل الكتاب ما كان يهود ونصارى وإنما كانوا عبدت أوثان عبدت إلهين إله الخير وإله الشر عبدت نار أقول أنقذنا الله عز وجل أنقذ هذه الأمة واختار لها عقيدة وشريعة ومنهجا يحقق كل الخير في الدنيا وكل السعادة في الآخرة ولكنها للأسف راحت يمينا وشمالا تقتدي بهذا وبهذا ليس في العقائد فقط في العقائد والهدي والسمت والسلوك واللباس وكل شيء، كما قال النبي حتى لو دخلوا جحر ضب خرج على الفرض، يعني النبي يطلب فرضا، لو ان من هديهم ان يدخلوا جحر الضب لكان من هدينا كذلك لاتبعناهم فيما كانوا فيه. للاسف ان ادق في اعمال السلوك، ادق العادات تستورد لهذه الأمة مما يسمى بنماذج اللباس ونماذج الدين ونماذج الحياة، كل شيء للأسف تعرف الأمة عن الهدي الكامل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هدي الإنسان الكامل والرسول الكامل والإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم، إلى أن تتشبه بأعداء الله عز وجل، والنبي يقول ومن تشبه لقوم فهو منهم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه غدا جميلا وأن ينقذ أمتنا مما هي فيه، وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، وصلوات الله وسلامه على العاقل ألا يهتم بكثرة الهالك، لأن ما يفيده، ما يفيده أن يكون مع الهلكة وإن كانت كثرة، وكذلك لا يستوحش بقلة السالكين، ما في وحش، لأن الدين فيه أنس بالله تبارك وتعالى، وإن كنت وحدك أنت مع الله، أنت مع الله ولو كنت وحدك، فهذا أعظم أنس لك. فدائما يتهم الحق بأن الذي عليه قلة، وأن طريقه موحش وأنه غريب، لكن أنت مع الله، إذا كنت في طريق موحشة ولكن الله أمينك، وأنت تعلم أن النبي على هذا الطريق صلوات الله وسلامه عليه، وأنت تابع له، بل ليس النبي وحده، بل كل هؤلاء الذين مدحهم الله وشرفهم الله من صحابة النبي ومن تابعيهم بإحسان. فإذا كنت فرط في هذا الطريق ماذا يديرك؟ ماذا يديرك أن تكون في طريق عليه محمد صلوات الله وسلامه عليه؟ الله هذا لا يديرك. ثم ما يفيدك أن تكون في طريق يجمع كل السفلة والمجرمين والقتلة والسفاكين والظلمة وكل المفسدين في الأرض؟ ما يفيد، ما يفيد الإنسان أن يحشر مع أبي جهل وأبي لهب وأضرابه وأشكاله؟ الذي يفيد في هذا؟ هل يستفيد الإنسان؟ هل تستفيد أن تكون في جهنم مع هؤلاء المجرمين؟ الله يقول وركبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون كبكبة، والكبكبة لها طوق، يعني كان ملك فيها جميعا، ما يفيد هذا. هل تستفيد ان تكون مع هؤلاء؟ لذلك المؤمن العاقل ما يستوحش من قله السالكين، من قله السالكين الى الله عز وجل. قد يكون صحيح اهل الايمان قله في وقت عم الفساد فيه وطن، لكن لا وحشه وكذلك أقول لا يفرح من فرح بالكثرة، بالكثرة الضالة الهالكة البعيدة عن الله عز وجل المعذبة في الدنيا والآخرة، هؤلاء لا ربهم الله عز وجل ولا مستبيه، والله لا يستبيه إلا من هو على شاكلته، إلا من هو على شاكلته من الإجراء. والله يقول سبحانه وتعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو الطالب الحكيم، فإنكم أيها الكفر وما تعبدون من دون الله ما أنتم عليه بفاتنين، يعني لن تفتنون أحدا وتجذبونه إلى طريقكم إلا من هو مثلكم إلا من هو صالحكم، يعني لن تأخذوا شريفا ولا كريما على الله عز وجل، وإنما سيحاد إليكم أهل الذلة والهوان أهل عذاب الله تبارك وتعالى. فلذلك على العاقل، أعود فأقول على العاقل أن يتمسك بالحق ولو كان وحده، أنت أمة ولو كنت وحده، وبالتالي لا يقطعك أن تكون مع الهالك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياه فردا جميلا، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه والفوز بجنة ورضوانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم في ذنب خطأ. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر